الشيطان وبدا لهم سيئات ما عملوا ظهرت سيئات واضحة بينة في هذا الكتاب المعروض عليهم هذا الكتاب الناطق بالحق أي وجدوا نتيجة السيئات من نار الله المحرقة النار الأليمة النار المهينة جهنم الخالدة التي لا موت فيها وكلما نضجت جلودهم بدلها ربنا بغيرها ليذوقوا العذاب ويستمر العذاب أبد الآبدين ودهر الزاهرين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وأحاق بهم أصبحوا محاطين بجند الهال بحرس جهنم الذين لا يعصون الله ما أمرهم شداد غلاظ لا يكلمونهم إلا بالعنف ولا يعاملونهم إلا بالعنف جزاء وفاقا لعنفهم في كفرهم أقوالا وعنفهم في كفرهم أعمالا وإذا بسيئاتهم وإذا بجرائمهم قد أحاطت بهم إحاطة السوار بالمعصم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون حاق بهم استهزاؤهم ما المصدرية التي تؤول مع ما بعدها بمصدر وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون حاق بهم استهزاؤهم كفرهم شرطهم عنادهم وجدوا نفسهم مع عذاب الله وجها لوجه لا مفر ولا منار ولا ناصر ولا قريب وهيهات هيهات ان ينصر الانسان من ربه او يرحم من عذابه بعد ان كفر بربه ولم يرحم نفسه مدة الحياة التي احياه الله فيها واعطاه من الفرص ما لعله يقول يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فلم يفعل قال تعالى وقيل لما ننساكم وما اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وما لكم من ناصرين وقيل تقول لهم الملائكة اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا الله لا ينسى لا تأخذه سنة ولا نوم ولكن النسيان هنا الترك والنسيان ذكر من باب المقابلة نسوا الله فنسيهم نسوه من توحيده نسوه من طاعته نسوه من الإيمان به فتركهم الله وكأنهم قد نسوا تركهم في جهنم متروكين طالبين بالدين لا مرجع لهم ولا راحم لأنهم لم يرحموا أنفسهم وظلموها في دار الدنيا وفي حديث صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبينا صلى الله عليه يقول ربنا يوم القيامة للعبد ألم أزوج ألم أكرم ألم أعطيك إبلا وخيلا ألم أعطيك كذا وكذا من نعم الله علي فيقول لما كفرت النعمة ولما نسيت ربك فيقول هكذا حدث ونسيت فيقال لا اليوم تنسى كما نسيت ربك في دار دنيا أو كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام وقيل اليوم ننساكم اليوم يوم القيامة يوم البعث والنشور ننساكم نترككم نهملكم ندعكم في النار خالدين فيها بلا اهتمام ولا التفات ولا رحمة وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما نسيتم وتركتم لقاء يوم الآخرة لقاء الله يوم البعث والنشور يوم القضاء ويوم الفصل بين العباد كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار نسيتم وتركتم ومآلكم ومأواكم حيث تأوون وتنزلون منزلكم النار فمقامكم النار وتأوون إلى النار ومأواكم أبدا الآبدين النار خالدين فيها أبدا مأواكم النار وما لكم من نار ليس لهم من ينصرهم من عذاب الله ولا يطلق صراحهم من أيدي ملائكة العذاب فهم في العذاب خالدون وتحت المشنة دائمون وكلما مضيت جلودهم بدلوا غيرها عذابا ومحنة عذاب نفس وعذاب بدن وعذاب حوار لا من ينصرهم ولا من يشفع لهم لأنه لا شفاعة لكافر إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال ربنا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون يقال لهؤلاء وقيل لما انساكم كما نسيتم ذلكم بأنكم ذلكم هذا الذي قوبلتم به من نسيانكم وترككم وعذابكم ودخولكم النار ومأواكم فيها خالدين ذلكم بما إنكم اتخذتم آيات الله هزوا اتخذتم كتاب الله آياته وأحكامه وحلالا وحراما وقصة الأنبياء والأمم السابقة مؤمنهم وكافرهم وما قص الله من خلقه منذ خلق الكون وإلى يوم القيامة ووصف الجنة والنار والقيامة كل ذلك سمعتموه وبلغتموه واتخذتموه سخريا سخرتم منه وهزئتم به وكما أقول دوما ما أشبه اليوم بالأمس هذا كفر قديم وكفر الأمس وهو كفر اليوم لا تكاد تحدث شيوعيا معطلا اشتراكيا ملحدا وثنيا يعبد الفرج والقرد والشيطان لا تكاد تجتمع بنصراني يعبد عيسى ومريم وبيهودي يعبد العزير والعيش وتذكر ما تذكر إلا ويهزأ ويسهر وكأن ذلك ما كلف به يوما وكأنه لا يعنيه وكأنه لم يخاطب به وكذا هؤلاء عادوا لكفر أولئك فهم الرجعيون في كفرهم حتى في الكفر لم يستطيعوا أن يأتوا باجتهاد كفر أو بآراء جديدة في الكفر فكل الكفرات الصلعاء إلا وقد سبقهم بها مشركون وكفراء أقبح منهم وألعن منهم فلم يجد هؤلاء إلا تقليدا لأولئك الأئمة في الكفر استمسكوا بكفرهم وتعلقوا به وحرصوا على الدعوة له وهكذا باءوا باللعنة والغضب كما باء به من سبقهم في مثل هذا ذلكم بأنكم تكتموا آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا عاشوا بغرور في هذه الدنيا. من اضطر بزوجته الحسناء او بام اولاده القريبة منه او بجاهه او بماله او بسلطانه او بصحته او بشبابه او بتقدير الناس له عاشوا مغرورين فكانوا يعيشون في خداع. ومن يخدعهم يخدعون انفسهم ويزعون بانفسهم يتكبرون في الايمان ويستغفرون في الهزء والسخريه ويغترون بما هم عليه وكانهم خالدون. لم يروا اباءهم كانوا فما بقوا كانوا فبادوا. ولم يروا من سبقهم من ذوي الاموال وذوي الجاه وذوي السلطان وذوي الشباب وذوي القوة ومن كانوا أقوى منهم شأنا وأطول منهم قامات وأعظم منهم حضارة. ومع ذلك إنهم أخذهم الله إليه منهم منعم ينتظر أن يجتمع مع نعيم روحه جسده وشبحه. ومنهم المعذب شبح تنتظر روحه أن تشترك مع روحها مع روح شبحها باللذة والنعيم المقيم الخالد أبدا. ورتهم الحياة الدنيا يوم لا يخرجون منها يوم لا يخرجون منها ولا هم يستهتبون. فاليوم لا يخرجون من النار وقرئ لا يخرجون منها. وكلتاهما قراءتان متواترتان سبعيتان والمعنى واحد. لا يخرجون منها لا يخرجون منها أي من النار لا يخرجون منها هم فيها أبد الآبدين ودهر الدائرين ولا هم يستعتبون. ويعتب يعاتب من تريد استرضاء من تريد دوام صلته وأخوته وصحبته. ولذلك يقول الشاعر الأديب ودام الود ما دام العتاب. العتاب طريق لدوام المودة وليس نقصا لها ولا ابتعادا عنها. ولكن هؤلاء لا يستعتبون لا يقبل عتابهم لو عرضوا ولا يطلب منهم تسليم وفاء للطلب. لا يطلب منهم أن يعتذروا ولا أن يستعتبوا ولا أن يعاتبوا ولا أن يعودوا لدار الدنيا ليعودوا للطاعة والعمل. هيهات هيهات. الدنيا لا تعيش مرتين وإذا فنيت لن تعود. فهي الدار الثانية غير الباقية. والدار الباقية هي دار الآخرة. فاليوم لا تخرجون منها ولا تستعتبون. قال تعالى فلله الحمد رب الحمد رب السماوات ورب الأرض العالمين. بدأ الله الكون بالحمد لله وختمه بالحمد لله. تم حساب المؤمنين فدخلوا الجنان وتم حساب الكافرين فدخلوا النيران وختم كل ذلك كما بدأ. فالحمد لله رب السماوات والأرض رب العالمين. الحمد لله مالك السماوات والأرض وخالقها مدبرها والقائم عليها رب العالمين. رب السماوات وما فيها وما عليها ورب الأرض وما فيها وما عليها وما بين السماء والأرض. هو الرب الخالق هو الرب الرازق هو المحيي المميت هو المدبر هو القائم على كل شيء. لا يعوزه وزير ولا مؤازر ولا شريك. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا كفء له ولا ند له لا في ذاتي ولا في صفاتي ولا في أفعال، ليس كمثله شيء. لله الحمد رب السماوات، لله الحمد رب السماوات. وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، أي الحمد الكامل، أي الحمد مختص بالله ليس ولأحد غيره، وشكر غيره إنما هو طريق لشكره، لأن هذا العبد الذي ستشكره الله الذي حرك قلبه لخدمتي لعمل شيء يرضيه لسروري. فإذا الله الذي حرك قلبه، والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فالحمد محمول في الحقيقة لله، والحمد في الحقيقة لله لا يشرفه في أحد. ولله الحمد رب السماوات والأرض ورب العالمين. قال تعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز الحكيم. ولله رب السماوات والأرض، له الكبرياء والعظمة في السماوات وفي الأرض، هو الكبير الذي لا أكبر منه، هو العظيم الذي لا أعظم منه. وفي صحيح مسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني في أحدهما أدخلته ناري. فمن تعظم على خلق الله وتكبر على خلق الله وأخذ يرفع رجلا ويضع أخرى وكأنما سيبلغ رأسه الجبال وكأنه ساخط الأرض ولم يكون شيء من ذلك، خطف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يا هذا الذي تتيه على رب تتيه على خلقه، أنت تدوس بقدميه على رفات آبائه على رفات أجداده، فما الأرض كلها إلا عظام نخرة، إلا رفات الآباء فالأجداد فالأجداد إلى الأب الأول آدم والأم الأولى حواء. فتذكر يوما أنك ستموت وسيدوس عليك كذلك خلق الله من أولاد وأسباط وأحفاد، فلم التكبر على الله؟ ولم التعجرف على خلق الله؟ ولم تتعاظم؟ ومثلك كثير، ألي شباب الدنيا كلها شباب، ألي سلطان الكثيرون لهم السلطان، ألي مال المال كثير عند الناس وأكثروا عند اليهود، ومع ذلك شأنهم شأن القردة والخنازير وعبدة الطاغوت، فلم التكبر؟ مع ذلك جئت ضعيفا لا تكاد تحمي نفسك من ديك، لو أراد نقع عينيك، لو أراد الطفل أن تجرك لما استطعت حماية نفسك. فلم التكبر والتعاظم على الله؟ وكما قال نبينا في حديث الله القدسي: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني في أحدهما أدخلته ناري. ومن تأله على الله يكذبه، من حاول أن يجعل نفسه إلها مع الله كذبه الله فأهان وأذل وحقر وقضى عليه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، آمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو العزيز الذي لا ينال، العزيز الذي لا ينال، الذي عز عن كل شيء اتخذه الجهلة، الفاحون الآثمون من كذبة من آلهة مزيفات ما أنزل الله بها من سلطان. فهو العزيز الذي لا ينال، الحكيم في أقواله والحكيم في أعماله والحكيم في قدره، والحكيم من يضع الأمور مواضعها. ونحن نرى هذا الكون بخطته بخلقه بما عليه، كيف يعيش على نظام دقيق بالثواني، لا بالساعات والسنين فقط ولكن بالثواني. لن يزيد اليوم ليلا ونهارا عن 24 ساعة، ولن تزيد الزمن عن 363 يوما، وكل ما سوى ذلك توليدات من عقول جاهلات، عقول ضالات لا تعي ولا تفهم. ومن هنا الإسلام جعل الأوزان، جعل أوقات، جعلها حسب القمر وحسب الشمس، حسب القمر في عدد الشهور وفي عدد الأيام وفي عدد السنين، والشمس به تعرف الدورة الأخرى الباقية. أما الحساب بميلاد نبي أو موت ملك فلن يكون الأمر كذلك. فهم في كل سنة إذا أرادوا تصحيح الحساب جعلوا ما يقال له سبيل، نقصوا يوما أو يومين من هنا وجعلوها هنا ليلقطوا الأيام والسنين والأعداد. وبهذه السورة نكون قد ختمنا 25 جزءا من أجزاء كتاب ربنا، حامدين الله لا شاكرين نعما، راجينا أن يعيننا على 5 البواقي كما أعاننا على 25 السابقة. ذاك شرف شرفنا إياه معلمين ومتعلمين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خاصة أولئك الذين لازموا هذا الدرس الشريف منذ قراءة الفاتحة إلى سورة الأحقاف. هذه الأحقاف هذه الله الكريم إذا بدأ تمم كما أعان على الماضي، نرجو أن يعيننا على الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم.